بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويجوز بيع العبد المرتد لأنه مملوك منتفع به، وخشية هلاكه لا تمنع صحة بيعه كالمريض، فإن علم المشتري حاله فلا شيء له لأنه رضي بعيبه، وإن لم يعلم فله الرد والأرش أو الأرش، قتل أو أسلم كالمعيب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ويجوز بيع العبد المرتد. والمرتد هو الذي رجع عن دينه بأن كان مسلما ثم كفر بأي نوع من أنواع الكفر. قال: لأنه مملوك، يعني لمن باعه، منتفع به، فيه منفعة، وخشية هلاكه، يعني لو أقيم عليه حد الردة ومات، لا تمنع صحة البيع كالمريض. كما أنه يجوز بيع العبد المريض مع أنه يخشى منه الهلاك، لكن يقول: فإن علم المشتري حاله فلا شيء له. يعني لو اشتراه وهو يعلم بردته فلا شيء له فيما لو أقيم عليه الحد وقتل. لماذا؟ لأنه دخل على علم وبصيرة. يقول هذا، قال: لأنه رضي بعيبه. وفي قول رضي بعيبه دليل على أن الكفر عيب، وهو كذلك. قال: وإن لم يعلم فله الرد أو الأرش، قتل أو أسلم كالمعيب. يعني لو قدر أنه اشترى عبدا ثم تبين أنه مرتد، تبين المشتري أنه مرتد، فنقول له الخيار بين الرد وأخذ ما دفع أو الأرش. والأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، فيقدر هذا العبد مسلما ويقدر كافرا، وما بينهما هو الأرش. نعم. ويصح بيع العبد الجاني عمدا أو خطأ على النفس أو ما دونها لأنه حق تعلق برغبته غير متحتم، فأشبه القتل بالردة. فإن كانت الجناية موجبة للقصاص فهي كالردة، وإن كانت موجبة للمال فهو على السيد لأنه رضي بالتزام ما عليه. فإن كان معسرا فللمجني عليه رقبة العبد، إن شاء فسخ العقد ورجع به، وإن شاء رجع على البائع بالأرش. وإن كان قاتلا في المحاربة فكذلك في قول بعض أصحابنا، لأنه ينتفع به إلى قتله ويعتقه فيجر ولاء ولده فصح بيعه كالزمن، وحكمه حكم المرتد. وقال القاضي: لا يصح بيعه لأنه متحتم القتل فلا منفعة فيه فأشبه الميت. نعم. يقول: ويصح بيع العبد الجاني، يعني الذي حصل منه جناية. والجناية من العبد تارة تكون بإذن سيده وتارة تكون بغير إذن سيده. الجناية من العبد تارة تكون بإذن من سيده وتارة تكون بغير إذن سيده. فإن كانت بإذن سيده فإنه يتحملها السيد، لأنه الذي أذن له. وإن كانت بغير إذنه تعلقت برقبته. ومعنى تعلقت برقبته أن سيده يخير فيه بين تسليمه لولي الجناية، وبين أن يفديه، وبين أن يبيعه ويستوفي وتستوفى الجناية من ثمنه. واضح أو لا؟ إذا العبد إذا جنى، إن كانت الجناية بإذن السيد فعلى السيد، وإن كانت بغير إذن السيد خير السيد بين تعلقت برقبته، فيخير السيد بين أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يفديه من ماله ويقول لصاحب الجناية: خذ مثلا هذه 10,000 دية. والثاني أن يسلمه لولي الجناية، يقول: هذا العبد الذي قتل خذه. والثالث أن يبيعه. وأيهم سيختار؟ نقول سيختار ما في أصلح. لو قدر أن قيمة العبد أعلى من الجناية سيختار البيع والفداء، ولو قدر أن العبد لا يساوي شيئا سيختار أن يسلم العبد لولي الجناية. يقول: فإن كانت الجناية موجبة للقصاص، والجناية التي توجب القصاص هي العمد يعني القتل ثلاثة أنواع: عمد يختص القواد به، وشبه عمد، وخطأ. أنواع القتل ثلاثة: عمد، وشبه عمد، وخطأ. فالعمد ما اجتمع فيه أمران: القصد، يعني قصد القتل، وأن تكون الآلة مما يقتل غالبا. فهمتم؟ العمد ما اجتمع فيه أمران: قصد القتل، وأن تكون الآلة مما يقتل غالبا. فمثلا لو رماه بمسدس ومات، هذا عمد قصد القتل، يعني قصد القتل والآلة مما يقتل غالبا. لو رماه من شاهق، كذلك عمد. لو ضربه بحجر كبير على رأسه ومات، هذا عمد، لأن فيه قصدا والآلة تقتل غالبا. طيب رماه في بحر، ألقاه في بحر ولا يحسن السباحة وهلك، هذا عمد، لأن هذا مما يقتل غالبا. طيب ألقاه بحضرة حية، يعني مكان في حية ورمه به، عمد ولا غير عمد؟ لا، في التفصيل، الفقهاء رحمه الله يقول فيه تفصيل: إن كان المكان واسعا فليس عمدا، وإن كان المكان ضيقا فهو عمد. ليش؟ قالوا لأنه إذا كان المكان واسعا فجرت العادة أن الحية تهرب، وإن كان المكان ضيقا فسوف تدفع عن نفسها وحينئذ تنهشه، تنهشه. طيب الثاني من أنواع القتل شبه العمد. شبه العمد، وشبه العمد ما كان فيه قصد لكن الآلة لا تقتل في الغالب، فهو قصد لكن الآلة لا تقتل في الغالب. مثال ذلك: حصل بينه وبين شخص نزاع مثل مضاربة، فضربه على ظهره بصوت أو عصا وسقط ومات، نقول هذا ليس عمدا، هذا شبه عمد، لأنه لم تجري العادة أن الإنسان يموت من مثل هذا. والثالث من أنواع القتل الخطأ. الخطأ وهو أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما. فالخطأ فيه ليس فيه قصد القتل، يعني هو قصد الفعل ولم يقصد القتل والآلة تقتل غالبا. مثاله: إنسان مثلا أراد أن يرمي صيدا أو بندقية، وأراد أن يرمي صيدا فأصاب آدميا معصوما فمات، ما حكم هذا الفعل؟ نقول هذا قتل خطأ، هو قصد الفعل، منه قصد فعل لكنه لم يقصد القتل. هذه أنواع القتل الثلاثة. إذن القتل ثلاثة أنواع: العمد وشبه العمد والخطأ. العمد وشبه العمد والخطأ. فالعمد ما اجتمع فيه أمران: القصد وأن تكون الآلة مما يقتل غالبا. وشبه العمد فيه قصد لكن الآلة لا تقتل غالبا. والخطأ الآلة تقتل لكن ليس فيه قصد القتل وإن كان قد قصد الفعل. وهذه الأنواع الثلاثة من أنواع القتل بينها فروق. فالذي يجب فيه القصاص، الموجب للقصاص، هو العمد، قتل العمد. وأما قتل شبه العمد والخطأ فليس فيه قصاص. هذا فرق. الفرق الثاني أن قتل العمد لا كفارة فيه، ليس فيه كفارة، وقتل شبه العمد والخطأ تجب فيه الكفارة. قتل العمد لا كفارة فيه. لماذا؟ قالوا لأنه أعظم من أن تكفره الكفارة، لأن الله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. ثالثا من الفروق أن الدية في قتل العمد تكون على القاتل نفسه والذي تحملها، وأما الدية في شبه العمد وفي الخطأ فتكون على العاقلة. رابعا من الفروق أن قتل العمد، أن قتل العمد وشبه العمد فيهما إثم، يأثم الإنسان، وقتل الخطأ لا إثم فيه. خامسا من الفروق أيضا أن الدية في العمد وشبه العمد تكون مغلظة تجب أرباعا، والدية في الخطأ مخففة. سادسا من الفروق أن الدية في العمد، أن الدية في العمد تكون حالة، وأما الدية في شبه العمد وفي الخطأ فتكون مؤجلة 3 سنوات، تؤجل 3 سنين. هذه من الفروق بين العمد وشبه العمد والخطأ. يقول المؤلف رحمه الله: وإن كانت موجبة للمال فهو على السيد، لأنه رضي بالتزام ما عليه، فإن كان معسرا فللمجني عليه رقبته، رقبة العبد، إن شاء فسخ العقد ورجع، وإن شاء رجع على البائع بالعرش. وإن كان قاتلا في المحاربة فكذلك في قول أصحابنا، لأنه ينتفع به إلى قتله، يمكن ينتفع به ولو بعتقه، ويعتقه فيجر ولاء ولده فصح بيعه، يعني الولاء يكون للولد. والولاء ما هو الولاء؟ الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، لأن كون الإنسان يعتق العبد نعمة. ولهذا قال الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بماذا؟ بالإسلام. وأنعمت عليه بالعتق أمسك عليك زوجك واتق الله. نعم. فصل. وفي بيع رباع مكة وإجارتها روايتان، إحداهما يجوز، لأن عمر رضي الله عنه اشترى من صفوان بن أمية دارا 4000، واشترى معاوية من حكيم بن حزام دارين بمكة، ولأنها أرض حية لم يرد عليها صدقة محرمة فجاز بيعها كغيرها. والثانية لا يجوز، لأنها فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفا على المسلمين، فحرم بيعها كسواد العراق. والدليل على فتحها عنوة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. متفق عليه. وقالت أم هانئ: يا رسول الله، إني أجرت حموين لي، فزعم ابن أمي علي أنه قاتلهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت، حديث صحيح. وقتل ابن خطل ومقيس ابن صبابة، ولو فتحت صلحا لم يجوز قتل أهلها. نعم. يقول: فصل. وفي بيع رباع مكة وإجارتها روايتان. فيما يتعلق ببيع مكة، بيع الأراضي والدور في مكة، نقول: الأراضي والدور في مكة على نوعين. النوع الأول أن تكون هذه الأراضي أن تكون متعلقة بالمناسك، يعني المشاعر وما يحتاج إليه الحاج. بيع أراضي مكة على نوعين: النوع الأول أن يكون ذلك في المشاعر وما يحتاج إليه الحاج، فهذا لا يجوز بيعه بالإجماع، لأن هذه المشاعر كالمساجد فهي موقوفة على عموم المسلمين، فلا يجوز لأحد مثلا يتملك في عرفة أو يتملك مثلا في ميناء، يقول: هذا أرضي في ميناء وما أشبه ذلك، لأن هذه كالوقف على عموم المسلمين. وألحق بعض العلماء رحمهم الله بذلك، ألحقوا به إيش؟ ما يحتاج إليه الحاج، ما يحتاج إليه الحاج. وأما الثاني من الأراضي مكة فهي ما لا يتعلق بالنسك، وهي بقية الأراضي والدور. فهذه اختلف العلماء رحمهم الله فيها على أقوال 3. القول الأول: الجواز مطلقا، وهو الذي قدمه المؤلف رحمه الله ورواه الإمام أحمد ومذهب الشافعي. والقول الثاني: التحريم مطلقا، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثالث: التفصيل، وهو جواز البيع دون الإجارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن للعلماء في بيع رباع مكة، يعني أراضيها وفي دورها، 3 أقوال. القول الأول: الجواز، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وهو الذي عليه العمل عمل الناس منذ أزمنة، ولا يسع الناس الآن إلا الأخذ به، وهو القول الراجح. والقول الثاني التحريم، أنه لا يجوز بيعها مطلقا ولا إجارتها، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثالث جواز البيع دون الإجارة، أنه يجوز البيع دون الإجارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الأول كما تقدم أصح، لأن هذه الأراضي الدور مملوكة، ولذلك أضافها الله عز وجل إلى المهاجرين، للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. ها؟ الجواز مطلقا، جواز البيع والإجارة كلها. الثالث جواز تحريم البيع دون الإجارة، تحريم البيع، أنا قلت جواز، تحريم البيع دون الإجارة، يعني تجوز الإجارة ولا يجوز البيع. قالوا لأن الإجارة تكون على المنفعة، يعني هو إذا أجر، مثل عندي بيت، إذا أجر فالإجارة تقع على العرصة، على منافع البيت وليس على الأصل. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: فحرم بيعها كسواد العراق، والدليل على فتحها عنوة، لأن البلدان نوعان، منها ما فتح عنوة يعني قهرا بالسيف، ومنها ما فتح صلحا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حبس عن مكة الفيل، حبس بمعنى منع، عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين. فهنا الله عز وجل حبس عن مكة الفيل لأن الفيل جاء لتدميرها، وسلط عليها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لإعزازها وإدخال الإسلام فيها. قال: وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وهي من صلاة الفجر إلى صلاة العصر. نعم، متفق عليه. وقالت أم هانئ: يا رسول الله، إني أجرت حموينني، فزعم ابن أمي علي أنه قاتلهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت. وقولها أجرت يعني أمنت الأمان، فالأمان نأخذ من هذا الحديث أن الأمان يصح من كل مسلم، يصح من كل مسلم، وهذا هو الفرق بين الأمان والعقد والعهد. العهد يكون من الإمام، وأما الأمان فيصح من كل مسلم. يقول: وقتل عليه الصلاة والسلام ابن خطل، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكان ابن خطل يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي الجواري القينات، وحتى يقصدنا بسب الرسول صلى الله عليه وسلم. لما دخل مكة تعلق ابن خطل بأستار الكعبة، ذهب يتعلق بأستار الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقالوا إنه متعلق بأستار الكعبة، قال: اقتلوه. وهذه المسألة يعني اقتلوه، استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله على وجوب قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو تاب، الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل ولو تاب، أخذا بحق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن لا ندري لو كان الرسول حيا هل يعفو عنه أو يأخذ بحقه. فمن سب الله ثم تاب، تاب الله عز وجل عليه ولا يقتل. من سب النبي صلى الله عليه وسلم وتاب، نقول نقبل توبته، ومع ذلك إيش؟ يقتل. فإذا قال قائل: هل حق النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من حق الله؟ نقول: لا، فالله عز وجل أخبرنا أنه إيش؟ عفى عن من ظلمه، وأن من تاب إليه، أن من تاب تاب الله عز وجل عليه. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فحقه حق آدمي، ما الذي يدرينا لو كان حيا فلربما أخذ بحقه، فنأخذ بحقه في الدنيا، وهذا الرجل في الآخرة أمره إلى الله عز وجل. نعم. ما لم يظهر ذلك. هل يسلم نفسه للقاضي؟ لا، إذا تاب ما دام أظهر هذا، أي تاب الله عز وجل عليه، وربما يكون عند موسوس بعد.